أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كنا نتكلم في القسم الأول من السيرة، وهي السيرة التي تنطح موضوع الحكم الشرعي، وذكرنا أن هذه السيرة على نحوين، فتارة تنطح موضوع الحكم ثبوتا، وأخرى تنطح موضوع الحكم إثباتا، وذكرنا الفرق بين هذين النحوين، ثم انتهينا إلى آثار هذا الفرق. هذا الفرق متى يؤثر؟ في أي مورد يؤثر؟ ما هو أثر هذا الفرق؟ فذكرنا الأثر الأول ولكن لم نكمله، الأثر الأول. وهذا الأثر هو أنه أن السيرة بالنحو الأول، يعني التي تنطح موضوع الحكم ثبوتان وتحقق فردا حقيقيا لموضوع الحكم، هذه السيرة لو شذ إنسان أو بعض الناس عنها، لم يعترفوا بها، لم يقبلوها، رفضه هذه السيرة، رفضها إنسان، قال أنا أخالف الآخرين في ما تعارف عندهم، أنا ما موافق. هذا الإنسان شذوذه عن هذه السيرة، مخالفته لهذه السيرة لا تؤثر أي أثر، يعني لا ترفع عنه الحكم الشرعي الثابت على ذلك الموضوع، الموضوع الذي هذه السيرة نقحت وجوده وحققت فرده حقيقة ووزانا، شذوذه لا يؤثر، فلتكن شاذا، فلتكن غير قابل لهذه السيرة. المفروض عليك أن تلتزم بها عمليا وتطبق الحكم الشرعي الثابت على هذا الموضوع. وهذا أثر مهم في مقام استنباط الفقيه للحكم الشرعي بشأن هذا الإنسان. إذا استفتاه هذا الإنسان، الفقيه يفتيه بأنه أنت وإن كنت مخالفا للسيرة ورافضا لها، ولكنه هذه السيرة بالأخرة أوجدت عندك فردا حقيقيا من موضوع الحكم الشرعي، بالتالي أنت أحرزت موضوع الحكم الشرعي، يعني أنت تقبل أن سيرة الناس على كذا. مثلنا بالأمس، سيرة الناس قائمة اليوم على أن الإنفاق على الزوجة وإمساك الزوجة بالمعروف هذا فرده الحقيقي ومصداقه الحقيقي هو أن يأخذ لها بيتا خاصا، يأكلها ويطعمها أكلا مناسبا لشؤونها، كذلك في الملبس وفي سائر الأمور. ها، أنت تعترف بأن سيرتهم على هذا، لكنك تخطئهم، ما تقبل سيرتهم، مخالف أنت لهم، لكن تقبل أن سيرتهم على هذا بالآخر. فإذا كانت المتعارف اليوم من الإنفاق على الزوجة هذا، وأنت تحرز أن المتعارف هو هذا، وأنت غير متعارف، وإذن يجب عليك أن تنفق بالمعروف بالمتعارف، الإمساك بالمعروف واجب عليك، وأحرزت أن الإمساك بالمعروف هذا مو كما كان قبل قرنين ثلاثة قرون، لكن انتهى هذا المستوى المعين من الإنفاق على المرأة والإمساك المرأة، هذا المستوى هو الإمساك المعروف. أقل من هذا ليس إمساكا بالمعروف، ظلم تحتها. فيفتيه الفقير بوجوب اتباع السيرة. إذن الإنسان الذي سلام عليكم يخرج عن مقتضى النحو الأول من السيرة، يعني يخرج عن مقتضى السيرة التي توجد الموضوع، هذا الإنسان لا يقبل منه هذا الشذوذ، بل يبقى الحكم ثابتا في حقه وشاملا له كما هو شامل لغيره، لأن انعقاد السيرة وإن كان بدونه هو غير داخل معنا في سيرته، هو خارج مخالف لهم، لكن بالأخرى انعقاد السيرة من دونه أوجد فردا حقيقيا من موضوع الحكم الشرعي، وهذا الفرد الحقيقي هو أيضا أحرج أن هذا هو المتعارف، هذا هو الإمساك بالمعروف اليوم، هذا أحرجه، لكن يقول أنا أخالف الناس في ممشاهم، فإذا أحرز الموضوع بالتالي الحكم يثبت. حتى لو كان في الواقع الحق معه وفريق، الحكم الشرعي ثبت على موضوع اسمه الإمساك بالمعروف. الإمساك بالمعروف هو أن اليوم تأخذ له غرفة في بيت، في عصر النبي كان الإمساك بالمعروف يتحقق بأن تأخذ له لها حجرة، النبي صلى الله عليه وسلم هو كان يسكن زوجاته كل واحد منهن في حجر ليس في بيت المستقر، إن الذين ينادونك من وراء حجرات أكثرهم حجر، هو النبي قطعا الإمساك بالمعروف ذات الوقت كان هذا، اليوم الإمساك بالمعروف أن تأخذ له غرفة في كارون سراء، يعني في مهمن سراء، في هذا ليس إمساكا بالمعروف. الحكم ثبت على موضوع من هذا القبيل، موضوع أوكل لما يتعارف، ما يتعارف ذاك الوقت شيء واليوم شيء آخر، أنت عليك أن تأخذ بما يتعارف، لا عليك أن تأخذ بما أنت تراه حقا. لو كان موضوع الحكم الإمساك الزوجة بما تراه أنت، لو كان هذا موضوع الحكم، أنا لا إمساك الزوجة الطلاق مرتان، فإمساك بالمعروف أو تسريح، عاشروهن بالمعروف. المعروف ما هو؟ قلنا بالأمس يعني ما يتعارف، ما هو الشائع، ما هو المتعارف. السلام عليكم ورحمة الله. فهذا الإنسان الذي يشذ عن النحو الأول من السيرة، هذا الفقيه في مقام استنباط الحكم بشأنه يستنبط أن هذا الحكم ثابت على هذا الإنسان وأن شذوذه لا يؤثر، وهذا بخلاف الإنسان الذي يشذ عن السيرة الموجدة للموضوع نحو الثاني، السيرة عفوا الكاشفة عن وجود الموضوع النحو الثاني، السيرة التي تكشف عن وجود الموضوع، ذاك الإنسان نتيجة السيرة ليست ملزمة له، يعني الحكم الثابت على الموضوع الذي تنكح السيرة وجوده إثباتان، يعني تكشف عن وجوده، هذا الحكم ليس ثابتا في حق من يشذ عن هذه السيرة ويخالفها، لا تكون نتيجة السيرة ملزمة له. مثلنا بالأمس بالسيرة النحو الثاني، السيرة القائمة بين المتعاملين في عرف الناس على أنهم يشترطون عدم الغابة، بنحو الاشتراط الضمني كما شرحناه بالأمس. خب هذه السيرة. طيب خب لو أن شخصين بائعا ومشتريا بنيا على رفض هذه السيرة، بنيا على مخالفة هذه السيرة، وأقدم على المعاملة من دون أن يشترط ضمنا ما يشترطه الناس علم الغيب، أقدم على المعاملة من دون اشتراط علم الغيب، خب حينئذ لا يثبت الحكم بشأنهما. الحكم الذي كان ثابتا على الموضوع عبارة عن وجوب الوفاء بالشرط، المؤمنون عند شروط، هذا الحكم ثبت بدليله، فموضوعه أن الشروط إذا اشترطوا شيئا في المعاملة فالمؤمنون عند شروط، هذان الشخصان لم يشترطا على الغرض، أقدم على المعاملة من دون أن يشترط عدم الخارج. ذلك ها؟ شرط الغاب؟ لا، لم يشترط، ولم يشترط عدمه، أقدم على المعاملة وبني على القبول بالمعاملة والالتزام بها ولو كانت غبنية، بني على هذا، بني على هذا وأقدم على المعاملة على هالبناء على هالأساس، لم يقدم على البيع والشراء بشرط عدم الغبن، ما أقدمه، إذن لم يشترط عدم الغبن، إذن لا يثبت الحكم المؤمنون عند شروطه، لا يثبت لأي واحد منهما خيار خيار الشرط، لأن خيار الغبن حسب الفرض أرجعناه إلى خيار الشرط، يعني قلنا أنه إنما يثبت للمغبون خيار الغبن باعتبار أنه اشترط في المعاملة عدم الغبن، والمؤمنون عند شروطهم، إذن فلو تخلف الشرط له الخيار، إذا أرجعنا خيار الغبن إلى خيار الشرط فهذه النتيجة، أنه بالنسبة للمتعاملين الشاذين عن هذه السيرة الحكم غير ثابت بحقهما، يعني الفقيه في مقام استنباط الحكم في حق من يشذ عن هذه السيرة يفتي بأنه هذا الحكم غير ثابت، خيار الغبن غير ثابت لهذين المتعاملين لأنهما لم يشترطا عدم الغبن. وكذلك لو فرضنا أن المشتري وحده رفض هذه السيرة، مو البائع والمشتري معا المتعاملين معه، المشتري أقدم على شراء هذه السلعة بأي سعر كان ما يهمه، باعتبار أنه حاجته إلى هذه السلعة شديدة فهو أقدم على هذه المعاملة ولو كانت غبنية، ولو كان سعر هذه السلعة واقعا أقل بكثير من هذا السعر الذي فرض عليه البائع، مع ذلك هو أقدم، هو رضى بهذا الشراء ولم يشترط خيار الغبن، مع أنه ملتفت إلى أن الناس المتعارف عندهم أنهم يشترطون عدم الغبن، يشترطون خيار الغبن، لكن هو قال أنا ما أشترط هذا الشرط. على كل حال لسبب من الأسباب هو أقدم على شراء هذه السلعة لأي ثمن كان، ومهم عنده أن الثمن يشكل، هذا معناه شنو؟ معناه رفع يده عن تلك ذاك الارتكاز الموجود عند العقلاء الذي شرحناه بالأمس، وهو أنه العقلاء في معاوضاتهم بانون على أن مالية مالهم لا تذهب سدى، وإنما تعوض بمال آخر مساوٍ، إما مساوٍ لمالهم أو إذا يختلف اختلاف بسيط يسير، أما أن مالية مالهم يرفعون عن اليد عنها من دون أن تعوض بمال مساو أو متفاوت قليلا، بل بمال يتفاوت كثيرا، هذا لا يقبلون به. هذا الإنسان شذ عن هذا المطلب، وكان المهم عنده الحصول على السلعة كيفما اتفق. إنسان لا يثبت الحق، يعني خيار الفسخ لا يثبت بشأنه. لماذا؟ لأن السيرة، هذا النحو الثاني من السيرة، السيرة هنا لا تحمله الخيار، باعتبار أن دور هذه السيرة ماذا كان؟ دور النحو الثاني من السيرة كما شرحناه بالأمس، دورها مجرد الكشف عن قصد الشخص في شرطه. هذا الشخص لم يشترط، لم يقصد اشتراط عدم الغد، إذن يكون قد انتفى الموضوع، وهو اشتراط الخيار انتفى هذا الموضوع، فينتفع الحكم وهو الخيار، لأن ارتفاع موضوعه الحكم هو الخيار، وموضوعه أن يشترط الخيار، لم يشترط هذا الإنسان، لم يشترط، ارتفع الحكم بسبب ارتفاع موضوعه، وإن كان ارتفاع الموضوع بسبب شذوذه هو ومخالفته. بالأخير النتيجة الموضوع ما ثابت، في حتى الموضوع ما ثابت، إذن لا يجري الحكم. هنا أفضل الكشف هنا استخدام عدم الكشف، يعني يجري عدم البضاعة، يعني عدم الشرط، هنا أفضل الكشف. يعني السيرة الموجودة عند الناس ما كشفت عند هذا الإنسان عن أن الموضوع موجود، لأن الموضوع هو أن تشترط أنت المتعامل تشترط عدم الغرب، وأنا ما اشترطت، ولو الناس اشترطون كلهم الناس، لكن أنا خارق للعادة، أنا هذا المورد بالخصوص مهم لي، أنا حصل هذه السلعة بأي سعر كان، فأنا ما اشترط عدم الغرب، هو إلا كن اشترط عدم الغرب، لا الناس يشترطون على من غير، أنا ما أشترط، الدليل هم قال المؤمنون عند شروطهم، فأنا لم أشترط، الموضوع انتفى الحكم ينتفي. بشأن هذا الإنسان، هذا هو الأثر الأول من آثار الفرق بين هذين النحوين من السيرة، النحوين من السيرة في القسم الأول، هذا الأثر الأول. والأثر الثاني من الآثار التي تترتب على الفرق الذي ذكرناه بين هذين النحوين من السيرة، هو أنه هناك فارق جوهري بين الحكم الذي يستنبطه الفقيه مبنياً على النحو الثاني من السيرة، وبين الحكم الذي يستنبطه الفقيه بقطع النظر عن هذا النحو الثاني من السيرة. مثلا نفس خيار الغرب الذي ذكرناه كمثال في النحو الثاني من السيرة، خيار الغرب هناك في بحث المكاسب، قرأتم لابد إن شاء الله في المكاسب وفي بحوث الخارج المكاسب، هذا البحث مطروح، عندما يصلون إلى خيار الغرب هناك طريقان لإثبات خيار الغرب، طريقان لاستنباط الفقيه خيار الغرب للمتعامل المغبون، بايعا كان أم مشتريا مغفر، طريقان لاستنباط خيار الغرب. الطريق الأول هذا الطريق الذي سلكناه أمس واليوم، قلنا أننا يمكن أن نثبت خيار الغرب على أساس خيار الشرط، يعني نرجع خيار الغابن إلى خيار الشرط بحيث يكون خيار الغابن أحد مصاديق خيار الشرط. هناك خيار ثابت في الشريعة اسمه خيار الشرط، ودليله المؤمنون عند شروط. كل من اشترط شرطا في المعاملة فله الخيار إذا تخلف الشرط، إذا تخلف الشرط له الخيار في أن يفسخ المعاملة. تارة هكذا إذا أريد استنباط خيار الغبن من هذا النحو الثاني من السيرة والاستدلال عليه بالسيرة الكاشفة عن الموضوع كما لاحظنا، بأن يقول أن السيرة قائمة على أن كل عاقل لا يرفع يده عن مالية ماله، فهذا معناه أن كل عاقل يشترط ظنا في المعاملة أن لا يكون مغبونا غبنا فاحشا من حيث المالية، وحيث أن الظاهر أن هذين المتعاملين أيضا عاقلان ماشيان على ممشى العقلاء في مقاصدهم النوعية التي من جملتها عدم رفع اليد عن مالية المال. إذن ينعقد للمشتري مثلا ظهور حالي عرفي في أنه ظاهر حاله أنه اشترط خيار الغبن، فيشمله قوله المؤمنون عند شروطهم، فيكون له خيار فسخ المعاملة عند الغابن باعتبار أنه قد اشترط في المعاملة ضمنا أن لا يقع مغبونا، والدليل قال المؤمنون عند شروط. هذا طريق للاستدلال على خيار الغابن. خب إذا سلك الفقيه هذا الطريق لإثبات خيار الغاب، فحينئذ لو فرضنا في مورد أن زيدا المشتري خالف الناس في مشيهم واستعد لرفع اليد عن مالية ماله وتعويضه بما لا يساويه عرفا، استعد لهذا، فهذا معناه أنه لم يشترط الخيار لنفسه، فإذا لم يستطع خيار نفسه لا يصلح له خيار شرعا، رغم كونه مغبونا ليس له خيار، لأن خيار الغبن أساسا أثبتناه عن طريق الشرط، وهذا الشرط هنا ما موجود، هو لم يشترط في المعاملة إذن ليس له خيار غبن، ولو هو مغبون لكن الغبن في نفسه ليس له شنو موضوعية، الغبن إنما يوجب الخيار باعتبار أنه اشترط في المعاملة عدم الغبن، ففي مورد إذا لم يشترط عدم الغبن الغبن ما له خصوصية، فحتى لو وقع مغبونا ليس له الخيار لأنه لم يشترط. هذا فيما إذا سلك الفقيه لإثبات أصل خيار الغبن سلك هذا المسلك. أما إذا أريد استنباط خيار الغابن بقطع النظر عن هذه السيرة النحو الثاني من السيرة، يعني بقطع النظر عن الاشتراط، مو من باب يعني نثبت خيار الغابن، لا من باب أن المشتري اشترط عدمه، لا، وإنما دليلنا على إثبات خيار الغبن دليل آخر غير قضية الاشتراط، غير قضية المؤمنون عند شروطهم، ولو كان هذا الدليل الآخر أيضا من نوع السيرة، لكن سيرة شكل آخر، لأننا قسمنا في بداية البحث السيرة على أقسام ثلاثة. افرض دليلنا على خيار الغبن سيرة، لكن القسم الثالث من السيرة مثلا اللي ذكرنا في الفهرس عنوانه ويأتي شرحه إن شاء الله تعالى، يعني السيرة المشرعة للحكم، السيرة التي تثبت الحكم الشرعي لها. افرض لو أن فقيها دليله على خيار الغبن تلك السيرة، أو دليل آخر لفظي أو لبي أي شيء. خب حينئذ هنا لو قال الفقيه أنه السيرة قائمة رأسا على أن لا يكون المشتري مغبونا، لا يكون البائع مغبونا، مو من باب أنه اشترط ظنا عدم الغسل، لا مو من باب الاشتراط، وإنما رأسا سيرة العقلاء قائمة على جعل الخيار لكل واحد من المتعاقدين فيما إذا كان مغبونا، حتى وإن لم يكن قد اشترط الخيار ظنا في المعاملة، حتى وإن لم يكن قد اشترط الخيار ظنا، مع ذلك سيرة العقلاء قائمة على أن المغبون له الخيار ولو هو ما اشترط عدم الغبن، بحيث يكون خيار الغل خيارا مشرعا من قبل العقلاء ابتداء، والشارع ايضا امضى هذه السيره مثلا، فبالنتيجه اصبح خيار الغل شرعيا بما هو خيار الغل، مو من باب ارجاعه الى خيار الشر، لا بما هو خيار كل من كان مغبونا في المعامله، ها حتى ولو أقدم على المعاملة هو مطلقة كيفما اتفق، يعني لم يشترط عدم الغنم لنفسه، حتى لو أقدم على المعاملة ولم يشترط عدم الغنم لنفسه، لكن مع ذلك له إذا طلع مغبون له أن يرسخ وله أن يرضى. أقول الفقيه أصل خيار الغاب لم يثبته على أساس الشر، أثبته على أساس نفسه، يعني الغاب موضوع في الشريعة، الغاب بنفسه عنوان وموضوع في الشريعة لحكم شرعي وهو الخيار، سواء اشترط في المعاملة عدمه أو لم يشترط في المعاملة عدمه، اشترط صريحا أو اشترط ضمنا أو لم يشترط لا صريحا لا ضمنا، أصلا ما له علاقة الشر، نفس الغبن عنوان الغبن موضوع بحكم شرعي وهو الخيار، هذا طريق ثاني موجود أيضا، هذا طريق يعني الفقهاء يعني نفس عن على كل حال لا ضرر أو غير، على كل حال الغبن بنفسه إذا جعلناه موضوعا فهو له موضوعية، مو من باب أنه كان يشترط عدمه والآن تخلف الشرط، لا حينئذ هذا معناه أنه خيار الغبن ثابت حتى لمن شذ عن عرف الناس، شذ عن السيرة النحو الثاني، السيرة النحو الثاني قائمة على أنهم يشترطون عدم الغبن، هذا الإنسان شذ ولم يشترط لنفسه عدم الغبن، باني على أنه يشتري هذه السلعة كيفما اتفق واشترى هذه السلعة، بعدين انكشف أنه هو مغبون يثبت له خيار الغبن، لأن الغبن موضوع مستقل للخيار لا يرجع إلى الشرط، موضوع مستقل فهو مغبون لا شك، هو مغبون، الغبن هو الغبن أمر تكويني، الغبن هو أنه عوض ماله بمال لا يساويه عرفا وإنما يختلف عنه اختلافا فاحشا، هذا تحقق، فإذا تحقق الموضوع تحقق يثبت الخيار حتى لهذا الإنسان الذي شنو شذ عن هذه السيرة. إذن فالفرق الأثر الثاني الذي يترتب على الفرق هذا، وهو أنه في النحو الثاني من السيرة إذا كان الحكم ثابتا من خلال هذه السيرة فهذا الحكم لا يشمل الإنسان الشاب عن هذه، أما إذا كان الحكم ثابتا لا من خلال هذه السيرة بل بدليل آخر مستقل، لا الحكم يثبت حتى على هذا الإنسان الذي شذ عن هذه السيرة. أي قسم؟ هو نحن بعدنا في القسم الأول. القسم الأول من أقسام الثلاثة السيرة. هو القسم الأول من القسم الأول أقسام السيرة. يعني نحو الأول. نحو الأول. إحنا قلنا حتى لو هذا الشاب شذ عن السيرة يبقى الموضوع موجوداً يعني. إيه بس لا ما يرجع إلى ذلك لأنه نحو الأول يحقق موضوع الحكم ثبوتان. يوجد فردا حقيقيا هذا الحمول هذا الخليف هذا يكشف إثباتان عن وجود الموضوع لا يرجع أحدهما للآخر لأن بينا فرقا جوهريا بين النحوين بالأمس ثم نذكر آثار المترتبة على هذا الفرق أحد النحوين لا يرجع إلى الآخر لأن بينهما فرقا موضوعيا فرقا جوهريا لكن هذا الفرق موجود انه اذا كان الحكم الذي تنبتحه هذه السيرة ثابتا بالاشتراط خبا هذا الحكم لا يشمل الانسان الذي شذ ولم يشترط اما اذا كان الحكم يعني خيار الغم ثابتا لا من خلال الاشتراط من خلال دليل اخر فهذا الحكم يثبت حتى في حق الإنسان الذي شذ عن هذه السيرة يثبت لكل مقبول سواء كان قد اشترط الخيار لنفسه صريحا أو ظنا في المعاملة أو لم يكن اشترط الخيار لنفسه الشرط ما له أثر هنا وإنما الغبن هو صاحب الأثر والغبن متحقق ولو أنت اشتريت السلعة أنت أقدمت أنت رضيت أنت أقدمت على أن تشتري هذه السلعة بأي ثمن كان حتى لو كنت مغبونا أقدمت على هذا مع ذلك الشارع جعل الحكم وهو أنه إذا أتي تسلق إلا لأنك مغبون لا لا أفضح هذا الشارع مع أنك أقدمت على المعاملة كيفما كانت مع ذلك هذا الحق موجود له يجوز بعدين تندم يجوز كذا فإذا طلع أنك مغبون لك الحق الحق ثابت على هذا الموضوع موضوع الغد ليس بسبب أنك اشترط لا وإنما بسبب أنك مغبون خب لأنه فحينئذ الحق به على أي حال هذه أثر إذن فهذان نحوان من السيرة من النحو من القسم الأول طبعا من أقسام السيرة يعني السيرة المنبكحة للموضوع خب سؤال ماذا يترتب على هذا القسم الأول بكلا نحوين النحو الأول منه أو الثاني كلاهما يعني تسلسل البحث واضح بالأول قسمنا السيرة إلى ثلاثة أتينا إلى القسم الأول ذكرنا ماهيته وتعريفه ثم ذكرنا أنه على نحوين وبينا النحوين وفرقنا بينهما فرقهما عام الله ثم انتهينا إلى الآثار المترتبة على الفرق بينهما إلى هنا أنت الآن على نفس هذا القسم الأول بكلا نحوه ماذا يترتب السيرة المنبكحة للموضوع سواء بنحوها الأول الموجدة للموضوع أو بنحوها الثاني الكاشفة عن وجود الموضوع ماذا يترتب على هذه السيرة أولا يترتب على هذه السيرة أن حجيتها على القاعدة لا نحتاج بعد إلى فتح بحث عن أن هذه السيرة هل هي حجة أو غير حجة حجية السيرة من القسم الأول يعني السير المنكحة بموضوع الحكم الشرعي بنحوها السير تدني على القاعدة حجة ما يحتاج إلى بحث عن حجيتها لماذا؟ لأن هذه السيرة قلنا دورها دور إحراز الموضوع تحرز للمكلف أن الموضوع موجود موضوع الحكم يعني يقطع يقطع المكلف بأن موضوع الحكم ثابت وفي وقد حجة. فلا يوجد بحث مستقل، لا معنى لإفراد بحث عن حجية هذا القسم، لأن هذا القسم من السيرة لا يريد أن يثبت الحكم الشرعي حتى تقولوا أنه الحكم الشرعي. شلون يثبت بموقف العقلاء سيرة العقلاء؟ هذا القسم أصلاً لا يريد أن يثبت الحكم الشرعي، الحكم الشرعي ثابت بدليله، وجوب الإمساك إمساك الزوجة بالمعروف هذا ثابت بآية بدليل آخر مو بهذه السيرة، وجوب الوفاء بالشرع ثابت بقوله المؤمنون عند شروطهم مو بهذه السيرة. هذه السيرة لا تريد أن تثبت الحكم الشرعي حتى يأتي البحث عن حجية هذه السيرة، كيف تكون سيرة العقلاء مثبتة لحكم شرعي إلهي؟ السيرة لا تريد أن تثبت الحكم الشرعي. الحكم تغير، تغير الموضوع. طبعا الموضوع طبعا. هم راح ارتباط بالحكم. لا شك له ارتباط، احنا ذكرنا اكو ارتباط بالحكم ذكرنا، لكن مع ذلك ارتباط الحكم من حيث الموضوع نحتاج البحث عن حجيته. يعني حجيته حجية على حجية القاف، انت لو احرزت ان هذا ما هل يحتاج الى بعض ان احرازك ما حجة او لا؟ وقطعت لأن هذا ما إذا انقطعت بأي حكم. إذا الحجيات من حيث القطع يعني إيه؟ أنها إيه؟ تنقع الموضوع. تنقع الموضوع يعني تحرز. تنقع الموضوع يعني شنو؟ يعني تحرز لك الموضوع. تحرز لك أن موضوع الحكم الشرعي ثابت. مثلا في النحو الأول إذا إذا إذا أنت عرفت أن سيرة الناس هو أنه ينفقون على زوجتهم بهذا المستوى الموجود اليوم. يعني احرزت ان ان ان الامساك بالمعروف هذا، اذا احرزت الحكم، احرزت الحكم من خلال احرازك للموضوع. هذا بعد ما الى بحث اخر. حجيه هذه السيره ترجع الى حجيه احراز موضوع الحكم الشرعي، هل ان المكلف لو احرز موضوع الحكم الشرعي احرازه حجه او لا؟ نعم احرازه حجه. هذا بعد ما في بحث اخر ما يحتاج الى بحث اخر يدخل فيه. أطمع أنت أطمعنا أمي إذا لا خرجت إذن عن هذا، إذا لا يعني خرجنا عن القسم الأول، يعني ماكو سيرة منقحة للموضوع، المعنى أنه خرجتم عن الأصل. نحن نتكلم فيما إذا فرض وجود سيرة منتحة لموضوع الحكم الشرعي. إذا ماكو سيرة منتحة للموضوع خرجنا عن الفرض. لنتكلم في موارد قيام سيرة. هاي السيرة على شنو افترضنا في القسم الأول أنها سيرة على ماذا؟ على موضوع هذا. فرضنا هذا. اذا هذا اول اثر ان حجيه هذه هذا القسم، هذا القسم الاول من السيره بكلا نحوها حجيته على القاعده. والامر الثاني او قل الاثر الثاني الذي يترتب على هذا القسم بكلا نحوه هو انها ما دامت حجيه هذه السيره على القاعده، اذا لا يشترط في حجيتها أن تكون هذه السيرة معاصرة لعصر المعصوم، وهذا مهمها بخلاف الأقسام الآتية من السيرة الثاني والثالث. هذا القسم الأول حجية هذا القسم الأول من السيرة لا تتوقف على أن تكون هذه السيرة موجودة في عصر التشريع، بل تتوقف على أن تكون هذه السيرة موجودة اليوم، أمن اليوم اللي أنا أعيش، أنا المكلف أعيش. وهذا ما نشرحه إن شاء الله غدا، يعني يوم السبت إن شاء الله. لا تحتاج إلى لا أصلا لا تحتاج إلى معاصرة.